بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإني أتقدم بالشكر الجزيل إلى هذه الكلية العريقة ممثلة في عميدها الهمام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد هادي المباركي، الذي يعمل بشكل دؤوب وصورة مستمرة على النهوض بهذه الكلية ورفعة شأنها وإعلاء قيمتها، فجزاه الله عنا خير الجزاء ووفقه وأعانه وسدد خطاه. كما أتقدم بالشكر لوكلاء الكلية الأعلام الذين يعاونون فضيلة العميد في رسالة الكلية السامية في كل المجالات، الدكتور ماهر الرحيلي والدكتور الزبير محمد. وأتقدم بشكري إلى فضيلة رئيس قسم اللغويات العالم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور بدر الجابري، ورئيس قسم البلاغة والأدب فضيلة الدكتور علي العوزي. كما أتقدم بالشكر لهؤلاء النخبة من الأساتذة الكرام والباحثين الجادين، بارك الله فيكم وعليكم. كما أتقدم بالشكر لابننا وتلميذنا الهمام الباحث الأستاذ عبد الله ولد إسلم، جزا الله الجميع خيرا. العنوان: كتاب سيبويه بين محققيه عبد السلام هارون ومحمد كاظم البكاء. الأستاذ عبد السلام هارون عالم مصري محقق، أشهر من نار على علم. ولد في مدينة الإسكندرية عام 26 و300 ألف من الهجرة الموافق لعام 99 و100 ألف من الميلاد، وتوفي عام 48 و400 ألف من الهجرة الموافق لعام 88 و900 ألف من الميلاد. الدكتور محمد كاظم البكاء أستاذ النحو والصرف في جامعة الكوفة بالعراق، وله مؤلفات كثيرة، منها الرياضيات المتقطعة في علم الحاسوب والحاسوب في تعليم العروض. وأما الكتاب فإن كتب التراجم تنبئنا أن الأخفش المتوفى سنة 15 و200 من الهجرة هو الذي حمل إلى الناس الكتاب بعد سيبويه. يقال إن الأخفش لما رأى أن الكتاب لا نظير له في حسنه وصحته، وأنه جامع لأصول النحو وفروعه، استحسنه كل الاستحسان. فيقولون إن أبا عمر الجرمي المتوفى سنة 25 و200 من الهجرة، وأبا عثمان المازني المتوفى سنة 49 و200 من الهجرة، توهم أنه، أي الأخفش، قد هم أن يدعي الكتاب لنفسه. فقال أحدهما للآخر: كيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من ادعائه؟ فقال له: أن نقرأه عليه، فإذا قرأناه عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه فلا يمكن أن يدعيه. وكان الجرمي موسرا والمازني معسرا، فأرغب الجرمي الأخفش وبذل له شيئا من المال على أن يقرئه والمازني الكتاب، فأجاب الأخفش إلى ذلك وشرع في القراءة عليه وأخذ الكتاب عنه وأظهر أنه لسيبويه وقرأه عليه أيضا، أي على الأخفش، الكسائي والسجستاني. أما الذي هيأ الأخفش إلى ذلك فهو قراءته للكتاب على سيبويه وبخاصة المشكل منه، ففهمه ووعاه. أبرز طبعات الكتاب: الطبعة الأولى تمت على يد المستشرق الفرنسي هرتويغ دوغوري، أستاذ اللغة العربية الفصحى بالمدرسة الخاصة للغات الشرقية في باريس، وقد تم الكتاب سنة 89 و800 من الميلاد. الطبعة الثانية طبعة كلكتة، وكانت سنة 87 و800 من الميلاد، أي قبل تمام ظهور الطبعة الأولى بسنتين. ذلك لأن الطبعة الأولى ظهر الجزء الأول منها عام 81 و800 من الميلاد، وظهر الجزء الثاني منها عام 89 و800 من الميلاد. الطبعة الثالثة هي الترجمة الألمانية الكاملة لنص الكتاب على يد دكتور جوستاف يان، وكان ذلك سنة 900 من الميلاد. الطبعة الرابعة طبعة بولاق، وقد تمت سنة 1900 من الميلاد بإشراف السيد محمود مصطفى، وقد اتخذت هذه الطبعة طبعة باريس أصلا لها. الطبعة الخامسة قام بها الأستاذ قاسم الرجب، حيث نشر عن طبعة بولاق نسخة مطابقة لها بالطباعة التصويرية. الطبعة السادسة قام بها الأستاذ عبد السلام هارون، وقد بذل جهدا كبيرا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، فحقق للكتاب انتشارا واسعا لا بد أن يذكر له بالإكبار والإعجاب. وجاءت طبعته في 4 أجزاء، ظهر الجزء الأول منها سنة 66 و900 من الميلاد، وأما الجزء الخامس فخاص بالفهارس. وقد اعتمد الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب على 11 مخطوطة. الطبعة السابعة قام بها الدكتور محمد كاظم البكاء، وقد رجع إلى نسخة نفيسة لم يطلع عليها أحد من الذين نشروا الكتاب من قبل، وفيها إضافات مهمة، وهي أقدم تأريخا من الأصل الأول الذي رجع إليه المحقق عبد السلام هارون. النسخة التي اعتمد عليها المحقق عبد السلام هارون برقم 41 و100 نحو، بتاريخ 28 من جمادى الأولى سنة 39 و100 من الهجرة. أما النسخة التي اعتمد عليها الدكتور محمد كاظم البكاء فهي نسخة مكتبة الأقراء الأوقاف في بغداد برقم 51 و300 ألف، وقد كتبت هذه النسخة سنة 32 و100 ألف، أي إنها قبل نسخة هارون ب7 سنين. وقابلها بنسخة نفيسة أيضا لم يطلع عليها أحد من الذين نشروا الكتاب من قبل، وهي نسخة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل. كما أفاد الدكتور البكاء من نسخة نفيسة أيضا لم يطلع عليها أحد من الذين نشروا الكتاب من قبل، وهي نسخة مكتبة الجامع الكبير في صنعاء بخط يشبه الخط الكوفي، فيها الجزء الرابع والجزء الثامن من كتاب سيبويه، كتب بتاريخين مختلفين، أقدمهما في سنة 430 من الهجرة. الطبعة الثامنة للكتاب قام بها الدكتور إيميل يعقوب، وقد تمت هذه الطبعة سنة 2000 من الميلاد. أهم الأسباب التي أعادت نشر تحقيق الكتاب على يد البكاء: السبب الأول التصنيف المنهجي. الدكتور البكاء عني بكتاب سيبويه من خلال رسالته للدكتوراه منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي، وذكر من أسباب هذه الرسالة أن الكتاب ظل أبوابا متلاحقة ومسائل مزدحمة وفقرات متداخلة لا تخطيط يوضحها ولا تصنيف ينظمها، فقرر إعادة نشر الكتاب من دون أدنى تغيير في ترتيب أبوابه في طبعات الكتاب السابقة. وقد قسم الكتاب قسمين وكل قسم أجزاء، فأما القسم الأول فقد ضم النحو وجاء في 4 أجزاء. الجزء الأول مقدمة الكتاب، بين هلالين أبواب الكلم والكلام، أنواع الإسناد إسناد الفعل. الجزء الثاني أنواع الإسناد إسناد الاسم. الجزء الثالث أنواع الإسناد الإسناد الذي بمنزلة الفعل. الجزء الرابع أحكام الإسناد مع بدائل الاسم المظهر التام المنون، ويشمل ذلك الضمير والاسم الناقص، والمقصود بالاسم الناقص الاسم الموصول، وكذا الأسماء الممنوعة من الصرف والأسماء في باب الحكاية. وأما القسم الثاني فقد ضم الصرف والأصوات وجاء في 3 أجزاء. الجزء الأول النسب التثنية جمع التصحيح إلى آخره. الجزء الثاني باب تأدية اللفظ كالإمالة ونحوها إلى آخره. الجزء الثالث بنية اللفظ أي عدة ما يكون عليه الكلم وأحواله. والبكاء في كل هذا قسم مسائل الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى أجزاء، والأجزاء إلى موضوعات، وأحيانا يرقم الموضوعات، وما حرره من العنوانات يضعها بين معقوفين. مثال ذلك، قال سيبويه: هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية. ومجاري في تعبير سيبويه يعنى بها الأحوال. وضع البكاء فوق هذا العنوان للتوضيح بين معقوفين الباب الثاني أحوال الكلم، ثم قسم هذا الباب إلى 3 أجزاء. أي البكاء كأنه وضع خريطة توضيحية لكتاب سيبويه، قسم هذا الباب إلى 3 أجزاء. الجزء الأول أحوال اللفظ، كأنه مقدمة لأحوال الكلم والكلام. الجزء الثاني أحوال المعرب وأنواعه، وتحت هذا الجزء موضوعان: الموضوع الأول الأسماء المتمكنة، الموضوع الثاني الأفعال المضارعة. الجزء الثالث أحوال المبني وأنواعه، وتحت هذا العنوان موضوعان: الموضوع الأول الأسماء غير المتمكنة، الموضوع الثاني الأفعال غير المضارعة. البكاء وجد في أثناء الكلام عن هذا وغيره مواضع للاستدراك والاستطراد، وقد يبلغ في بوين بالاستدراك والاستطراد عددا من الأبواب، فيلتبس الأمر على من لم يتدبر. إذن الدكتور البكاء وضع خريطة توضيحية للكتاب. كان يظن قديما أن النساخ قدموا وأخروا في الكتاب، لأن سيبويه رحمه الله ألفه على هيئة كراريس، وقد ذكر ذلك ونص على ذلك في الجزء الرابع، حيث قال: ولما ذكرت ذلك في الكراسة التي تليها. هذا في الجزء الرابع. فظن الناس أن النساخ قد قدموا وأخروا في بعض الأبواب، فحدث التداخل والاضطراب. الدكتور البكاء أزاح هذه الشبهة وأزالها، حيث وضع خريطة توضيحية للكتاب. وإنما جرى سيبويه على ذلك، أي يرى رومانا للباب ثم الأجزاء ثم الموضوعات، جرى على ذلك على طريقة التأليف في عصره الذي لم يهتدي فيه المؤلف إلى استخدام الحواشي والتعليقات، بل كان يدونها في متن الكتاب نفسه، فيلتبس أصل الباب بما يستطرد فيه. والعجب أن الروماني وهو من علماء القرن الرابع الهجري، إذ إنه متوفى سنة 84 و300 من الهجرة، قد تنبه إلى ذلك في شرحه للكتاب، حيث عني بالبحث عن العلاقة بين بعض الأبواب وثمرة إيرادها في مواضعها، ونبه على بعض مواطن الاستدراك والاستطراد. السبب الثاني عثور البكاء على نسختين كاملتين لم يطلع عليهما أحد ممن نشر الكتاب من قبل، إضافة إلى مخطوطة صنعاء وإن لم تكن كاملة. وهاتان النسختان أبانتا ما في طبعة هارون من التحريف والسقط والسهو، ولا شك أن هذا يحدث خللا في المعنى. وقد أحصيت الصفحات التي أشار فيها الدكتور البكاء إلى التحريف أو السقط أو السهو الذي وقع في نسخة هارون، فجاء ذلك في 95 صفحة، وربما يكون في الصفحة الواحدة أكثر من تحريف أو سقط أو سهو. لكنه عندما أشار إلى السقط أو السهو أو التحريف أصل البكاء، كان يشير إلى نسخة هارون بهاء، وكان ينبغي أن يعين الجزء والصفحة، كما أنه إذا أخذ نصا من هارون أشار إليه بهاء أيضا، وكان ينبغي على الدكتور البكاء أن يبين رقم الجزء والصفحة. مثال السقط الذي أحدث خللا في المعنى، في نسخة هارون قال سيبويه في باب لا النافية للجنس: واعلم أن المنفي الواحد إذا لم يلي لك فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من آخر 15 كما أذهب من المضاف. هنا سقط الصواب لا كما أذهب من المضاف. وبيان ذلك: أنا لو قلت لا رجل حاضر، رجل ليس فيه تنوين لأن اسم لا ركب مع لا تركيب 15. أما إذا قلت لا طالب علم مهمل فإن التنوين قد ذهب للإضافة. سيبويه جعل التنوين الذي يذهب للإضافة جعله في نحو لا ثمرة لك موجودة، فإن ثمرة ذهب منها التنوين لأن اسم لا كأنه مضاف إلى الكاف، واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه، لأن الإضافة كثيرا ما تكون بمعنى اللام. أما في نسخة البكاء فالنص صحيح: واعلم أن المنفية الواحدة إذا لم يلي لك فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من آخر 15 لا كما أذهب من المضاف. ومثال السهو أو التحريف الذي أحدث خللا في المعنى في نسخة هارون: الحرب أول ما تكون فتية تسعى ببزتها لكل جهول. أي أعرب أولها فتية؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام لا معنى له. وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك، لأن الظاهر والباقي أن لفظ الحرب يشبه في الشكل العام لفظ أعرب. النسخة التي رجع إليها هارون وهي نسخة الأصل برقم 141 نحو، وهي مخطوطة دار الكتب المصرية، فيها تحريف، ومن ثم نقل التحريف كما هو، مع أن الكلام ليس له معنى. أي أعرب أولها فتية. أما في نسخة البكاء: أي الحرب أولها فتية. وهذا هو الصواب. السبب الثالث أن دكتور البكاء لم يقتصر في شرح بعض عبارات سيبويه على شرح السراج أو شرح الأخفش لبعض عبارات سيبويه، وإنما مد نظره إلى شرح كتاب سيبويه للروماني وشرح عيون كتاب سيبويه للقرطبي. وبالمناسبة القرطبي هذا غير القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن هو محمد ابن أحمد، توفي عام 71 و600 من الهجرة. أما القرطبي صاحب عيون كتاب سيبويه متوفى عام 1400 من الهجرة، واسمه أبو نصر هارون. وهأنذا أعقد موازنة بين التحقيقين من حيث الضبط وتنظيم الفقرات والحواشي والتعليقات ومعالجة الشواهد. الضبط وتنظيم الفقرات: عناية الدكتور البكاء بالضبط أكثر من عناية الأستاذ هارون، بل هناك من الزيادات في نسخة هارون ما يخل بالمعنى. مثال ذلك: في نسخة هارون قال سيبويه وهو يتحدث عن علامات الأفعال المضارعة: ولما لحقها من السين وسوف كما لحقت الاسم والألف واللام للمعرفة. نصف العبارة صحيح، نصف العبارة صحيح، ونصفها خطأ. نعم، من علامات الفعل المضارع دخول السين وسوف عليه، لكن ما معنى ولما لحقها من الاسم والألف واللام؟ أو كما لحقت الاسم والألف واللام للمعرفة؟ هذا كلام لا معنى له. في نسخة البكاء: كما لحقت الاسم الألف واللام للمعرفة. إذا هنا الواو زائدة، كما لحقت الاسم والألف واللام منصوب، لكن كما لحقت الاسم الألف واللام للمعرفة. وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. كما أن عناية الدكتور البكاء بعلامات الترقيم أكثر من عناية الأستاذ هارون. أما عناية الأستاذ هارون بتنظيم الفقرات فكانت أكثر من عناية الدكتور البكاء، وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. الحواشي والتعليقات: المحقق عبد السلام هارون جعل نسخة هيرتويغ ديرلوبرغ أساسا في المعارضة، ورمز لها غطاء، لأنها كما قال، أي نسخة هيرتويغ ديرلوبرغ، لأنها حظيت بأصح نسخة من كتاب سيبويه، وأثبت أي هارون الزيادة التي وجدها فيها بين معقوفين بدون تنبيه. إذا وجدنا لفظا أو أكثر بين معقوفين في كتاب سيبويه فهذه زيادات آتية من الطبعة الأولى، طبعة طبعة المستشرق الفرنسي إرتويل دوبور. أما النسخة التي اعتمدها أصلا فهي مخطوطة دار الكتب المصرية برقم 41 و100 نحو كما أشرت. أما الدكتور البكاء فقد اعتمد نسخة مكتبة الأوقاف في بغداد أصلا، وقابلها بنسخة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ورمز لها بميم، وقابلها أيضا بنسخة مكتبة الجامع الكبير في صنعاء وإن لم تكن كاملة ورمز لها بصاد، وقابلها أيضا بنسخة بولاق ورمز لها بباء، وبنسخة هارون ورمز لها بهاء. الدكتور البكاء أفاد كثيرا من تعليقات الأستاذ هارون، لكنه كما قلت كان يشير إليه بها، وكان ينبغي أن يعين رقم الجزء والصفحة أو أن يضع على الجانب الأيسر أو الأيمن في تحقيقه رقم الجزء والصفحات في طبعة هارون. حتى نستبين ذلك في تحقيق هارون كما صنع الأستاذ هارون في تحقيقه، حيث وضع أرقام صفحات طبعة بولاق على الجانب الأيمن أو الأيسر لبيان ذلك في طبعة بولاق، وفي ذلك خدمة وتيسير للباحثين إذا أرادوا تحقيق مسألة من خلال التحقيقين. الأستاذ هارون إذا أراد توضيح عبارة ابن سيبويه فإنه يستعين بشرح السرافي، ونقله عن السرافي إما بتصرف في عبارة السرافي أو بنقله نصه، لكنه كان لا يشير إلى الجزء أو الصفحة في شرح السرافي بخلاف الدكتور البكاء. واستعان كذلك أي هارون بشرح الأخفش لكثير من عبارات سيبويه من خلال المخطوطات 65 و40 و100 نحو و41 و100 نحو. أما الدكتور البكاء فإنه اعتمد في توضيح عبارة سيبويه من خلال فهمه هو، مشيرا إلى ذلك بوضع نجمة بعيدا عن التسلسل الرقمي في التعليقات، وأحيانا يضع رقما لفهمه وفق التسلسل الرقمي في التعليقات، ولو سار على منهج واحد لكان أفضل. الدكتور البكاء أيضا استعان بشرح السراف وشرح كتاب سيبويه الروماني وشرح عيون كتاب سيبويه للقطبي، ومن ثم كانت المواضع التي أبان فيها الدكتور البكاء عبارة سيبويه أكثر من المواضع التي أبان فيها الأستاذ هارون عبارة سيبويه. الشواهد: الشاهد القرآني اشتمل الكتاب على 373 آية. كان سيبويه يدق ويتعمق أحيانا في استجلاء أسرار مجيئها على النحو الذي قرئت به، حتى إن بعض العلماء الذين عنوا بالقرآن الكريم مثل أبي جعفر النحاس قال من فرط إعجابه بتعليق سيبويه على بعض الآيات، وهذا من دقائق سيبويه رحمه الله تعالى ولطائفه التي لا يلحق فيها. وعند بيان الشاهد القرآني عند الأستاذ هارون أي في تحقيقه كان يعنى كثيرا بذكر صور وأشكال تركيب الآية التي هو بصددها في مواطن أخرى من القرآن الكريم، وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. أما الدكتور البكاء فكان في الأعم الأغلب يذكر اسم الصورة ورقم الآية فقط، وعند تعليق الأستاذ هارون على الآية من حيث توثيق القراءة كان يرجع إلى إتحاف فضلاء البشر والبحر المحيط. وإذا كان إتحاف فضلاء البشر والبحر المحيط هما المتاحان للأستاذ هارون في سن تحقيقه للكتاب، فإنه قد ظهرت مراجع أخرى في القراءات كان ينبغي أن يفيد منها الدكتور بكاء. الحديث النبوي الشريف. نقل الدكتور بكاء تعليق الأستاذ هارون كما هو في حديث إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وحديث كل مولود يولد على الفطرة. أما حديث صبوحا قدوسا وحديث ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة، فلم يخرجهما الأستاذ هارون وخرجهما الدكتور البكاء. أما حديث إني عبد الله آكلا كما يأكل العبيد وشاربا كما يشرب العبيد، فقد ذكره الأستاذ هارون ضمن فهرس الحديث ولم يذكره في التحقيق، بخلاف الدكتور البكاء ذكره في التحقيق ولم يذكره ضمن فهرس الحديث. الشعر. الأستاذ هارون لم ينسب البيت إلى بحره في التحقيق، مكتفيا بذكر ذلك في فهرس الشواهد الشعرية، بخلاف الدكتور البكاء فإنه قد نسب البيت إلى بحره في المتن بين معقوفين ونسبه كذلك في فهرس الشعر. الأستاذ هارون اعتمد في شرح الأبيات على كتاب تحصيل عين الذهب للأعلم الشنكمري، وكان لا يشير إليه أحيانا على حين أن الدكتور البكاء قد أشار إليه. هناك أبيات كثيرة لم ينسبها سيبويه إلى قائليها على حين أن الدكتور البكاء قد نسبها إلى قائليها، وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. والسبب في ذلك أن هناك مؤلفات لم تكن موجودة في سن تحقيق الأستاذ هارون للكتاب، وقد ظهرت في سن تحقيق الدكتور البكاء للكتاب، ومثال ذلك شرح أبيات سيبويه للنحاس وبما ألفه الدكتور رمضان عبد التواب تحت عنوان أسطورة الأبيات الخمسين، كما انتفع أيضا بنسخة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل، فإن هذه النسخة قد نسبت كثيرا من الأبيات إلى قائلها. الدكتور بكاء علق على قول الشاعر وأي فتى هيجاء أنت وجارها إذا ما رجال بالرجال استقلتي، علق عليه بأنه لم يعثر على قائله على حين أنه نسبه في الفهارس للنابغة الثبياني، وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. وعقب على البيت أيضا بأنه في نسخة هارون أي فتى هيجاء، البيت من الطويل، علق على هذه الرواية في نسخة هارون بأن هارون قد سهى مما يفضي إلى الإخلال بالوزن، الرواية المشهورة وأي فتى هيجاء أنت وجارها إذا ما رجال بالرجال استقلتي، على رواية أي في ظن البكاء سهو من هارون وهذا يفضي إلى الإخلال بالوزن. أقول له لا سهو ولا إخلال بالوزن، لأن التفعيل تفعول وهي أول تفعيلة في البحر الطويل يعتريها القبض وهو حرف الخامس الساكن فتصيد فعول، ويعتريها الخرم وهو حذف أول الوتد المجموع فتصير فعل، ويعتريها الخرم والقرن وهو ما يسمى بالثرم. إذن على رواية هارون أي فتى هيجاء أنت وجلها التفعيلة الأولى فيها ثرما والثرم علة تجري مجرى الزحاف. بيد أن الأستاذ هارون نسب هذه الرواية للخرم وكان ينبغي أن يسمي ذلك ثرما. أبو البكاء عقب على قوله من أجلي يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني، نسبه في المتن بين معقوفين إلى الرافض، وهذا الصواب على حين أنه نسبه في فهد الشعر إلى البحر البسيط وهذا خطأ. وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن مع مداخلات أساتذتنا الفضلاء ومشايخنا، ثم بعد ذلك مداخلات الطلاب. مداخلة فضيلة العميد الأستاذ الدكتور محمد بن هادي المباركي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد حبيب على هذه المحاضرة القيمة النافعة التي طوف بنا من خلالها في كتاب من أهم الكتب النحوية، وقرأ قراءة نقدية لما تقدم به المحققين عبد السلام هارون ومحمد كارل البكاء، لفتات ورؤى دقيقة وعميقة عرضت من خلال هذه المحاضرة، وهي تفتح أمام الدارسين مجالات متعددة للنظر في هذا الكتاب والجهد الذي بذل من قبل هذين المحققين. لا يسعني إلا أن أتقدم له بوافر الشكر والتقدير على هذا الكلام الطيب الذي أورده وعلى الملحوظات القيمة، فله وافر التقدير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور بدر، أشكر سعادة هذه الفعاليات الرائعة لكلية الفقهاء، هذه الفعالية مهمة كثيرا جدا لعودتي بسيبوين. أشكر أستاذ عبد الفتاح، أشكر الحاضرين جميعا. أستاذ عبد الفتاح طبعا ما أعطانا إلا قطرة من بحر كعادته جزاه الله خير، وهو على المذهب من يرى أن ما أحاط بالعمق يكفي عن خلاله. أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خير، أتمتع مواجهة كثيرة جدا بسيبوين ومحققين. أنا أتمنى أثني على كلمة العميد أن في قضية مهمة جدا، أن الآن الدكتور عبد الفتاح أثار عدد من القضايا، ودي أن شرط على القسم عندنا تبنى هذه الفكرة تحول إلى مشروع رسالة الدكتورة إن شاء الله تعالى، ولعلك تكون مشرفا على الطالب الدكتور الذي نأمل أن تختاره بعناية طائفة. هذه ناحية. الناحية نرجع إلى بعض القضايا. طبعا الدكتور عبد الفتاح فتح أعين الباحثين اليوم على قضية جوهرية، ولكن الدكتور لا يخفى عليك أن تحقيق عبد السلام هارون في مواضع رائعة جدا وجميلة جدا. الدكتور عبد السلام هارون، الأستاذ عبد السلام هارون معذرة، الأستاذ عبد السلام هارون كان يضبط الحرف الذي ينخلع بالكلمة ولا يهتم بالضبط بالكلمة، هذا صنع الكبار. الأستاذ عبد السلام هارون نختلف معه كثيرا فيما صنعه في الكتاب، نختلف معه في بعض الأشياء، ولكن أيضا محمد الدكتور أستاذ الدكتور محمد كارل البكاء غفر الله لنا وله عبد في كتاب سيدنا. نصوص الآيات في طبع محمد هذا البكاء آمن لا يحتمل عليها البعيد. نصوص الآيات كلها غرفة للقراءة أكثر عن عاصم، هذا ليس مرات في بويت كثير من المواضع، هذه قضية مهمة جدا لابد أن ننتبه لها كباحثين. من الإشكالات التي أريد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بحكم قراءته للتحقيق أن يوضحها لنا، ما هو موقف كل من المحققين في عدد من القضايا الإشكالية في السيبويه؟ مثلا قضية حالات سيبويا. سيبويا يأتي في موضع أبوس أتكلم عن الموضع. تقدم المحققان شيئا من هذه الإضاحة. قضية ثانية من إشكالات سيبويا أنه يتكلم عن أشياء مجهولة. أصليته في بحثي وبهامات سيبويا. استطاع أحد أن يكتب لنا شيئا عن هذه المغامرة؟ المحققين. السؤال حديث النزول. السؤال مرة ثانية. السؤال الاستفسار. هل المحققين أو المحققون أو من يشتغل مع سيبويا هل استطاع أحد منهم أن يكشف لنا عن هذه المبهمات؟ أي مبهمات؟ مبهمات سيبويا. نعم. قال غيره. نعم. لبحث لي صغير. نعم. قال غيره. أعطي قضية حتى لا يكون الكلام عام. سيبويا عندما تكلم عن قوله تعالى كتاب الله عليكم ذكر رأيا خطيرا جدا. ذكر رأيا هناك في الكتاب يجوز أن يكون كتاب مفعولا به مقدم اسم الفعل كتاب الله عليك. وهذا الرأي ينسب في مصادرنا إلى الكسائي فقط. وقد بحثت أنا واحد أنجب طلابي في هذه القضية أسبوعا كاملا ولم أصل إلى بل وجدت أبا حيان في البحر المحيط وغير يغضي عنها ويسكت وهو المعني بسيبويا. هل استطاع أحد اليوم أن يكشف لنا ما السبب في أن سيبويا يورد هذا الرأي في كتاب وهو رب لا ينسب إلا للكسائي الذي يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه في مصادرنا النبوي. لا عجيب جدا. الرأي وقفت عليه كتاب سيبويا. لماذا سكت؟ هل من إشكالات سيبويا؟ حديث النسخ. حديث النسخ حديث للشذوذ وحديث يدور فيه الحديث. ولكن ناقشت شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور تركي بن سهو قبل سنوات الماضية في قضية نسخ السيبويا. النسخة هي التي اعتمد عليها ارتشارد دورنبرغ الدكتور هذه مكتوبة. بحثت من سنوات وابحث عنها لم استطع ان اجدها وهي نسخة بعمر الشلوبي. نسخة عالية جدا. لم يستبد كلا المحققين سلامه ورحمه الله لم يدع عن هذه النسخة ولكن هي موجودة. وكنت اتمنى ان البكاء يستفيد منها وهي نسخة بالفور. نسخة بالفور من كتاب سيبويا نسخة عالية وبقيتها عالية جدا صحيح ان فيها صق فيها خرم في عدد من المواضيع لكن لم يستبد احد. ايضا لم يستفد احد من نسخه جيروم باشا في الزمخشري من كتاب سيبويا وهذه النسخه من اهم النسخ الموجوده الان حاليا ويعمل احد بدابي على اخراج جزء منها. حتى نسخه جيروم سوضح قضيه نسخه جيروم باشا هذه نسخه الزمخشري. نسخه الزمخشري هذه فيها شيء مهم نحن نعرف عنها في السنه اليوم. الزمخشري اقام موازنه بين نسخ كتاب سيبويا التي وصلت اليه فتى جهود الفارسي. طبعا الفارسي حلقه مهمه جدا في سلسله وصول النسخ الينا اليوم. اثبت رموز اثبت مقابلات ومن اهم القضايا التي لم يشر اليها كثير من الباحثين اليوم وهي نسخه ابن هاني تلميذ الاخرج وهي النسخه الموجوده تعليقات منها في النسخه A ونسخه ترجمه هذه النسخه الوحيده التي تشد عن اسناد كتاب سيبويا. إسناد كتاب سيبويا كله متصل إلا هذه النسخة. هذه النسخة لإسناد شاذ. ليس أقصد شاذ يعني أنه غريب لا وإنما أقصد أنه منفرد لأن هذه النسخة لا تلتقي إلا عند الفارس. النسخة هذه إسنادها ابن هاني الأخفش عن سيبويا. هذا الإسناد لا يوجد وإنما الموجود هو إسناد الجلمي والمازني عن الأخفش عن سيبويا ثم تبدأ السلسلة بعد ذلك إلى أبي حيان إلى النص إلى أبي حيان كما أثبت هذا الآثاري في سنده عن كتاب سيبويا. من إشكالات كتاب سيبويا وهي مشكلة كبيرة جدا النصوص المقحمة. هل استطاع سرع السلام هارو قال أنه سيضع في الحاشية جميع نصوص الأخرج ولكن دكتور وخلال مطابقات لبعض النصوص في كتاب سيبويا وجدت أن في بعض النسخ نص نص الأخرج وفي طبعا موجودة أمامنا طبعا ترتيب طبعا بولا طبعا السلام هارو نسخة ابن خروب نص مثبت لسيبويا وبعض الأحيان يكون نص الأخرج. ماذا تعلم المحققان في كل هذا؟ أعتذر عن الطالة آمل أن أسمع أشكر فضيلة العميد الأستاذ الدكتور محمد هادي مباركي على كلمته الطيبة وتعليقاته المفيدة كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور بدر الجابري على تعليقه الطيب الكريم. هذا بحث مدته نصف ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر من وأنا قد أشار وقلت وفي البحث أمثلة كثيرة من ذلك. أنا لم أستوفي كل أركان البحث. هذا بحث طويل أعمل فيه من العام الماضي، ووصلت فيه إلى أشياء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأنا قد تحفظت في العبارة عندما قلت أشهر طبعات كتاب سيبويه. هذه العبارة معناها أبرز الطبعات وأبرز المخطوطات التي رجعت إليها كل طبعة. أنا لم أقصد الإحصاء والاستقصاء، وإنما قلت أبرز، والبحث فيه أمثلة كثيرة من ذلك. بالنسبة لتعلية الأستاذ هارون، نعم أنا أتفق مع الدكتور بدر في أن فيه مواضع رائعة قد أجاد فيها الأستاذ هارون وأبانها ووضحها وما إلى ذلك. بالنسبة للآيات القرآنية أنا قد أشرت إلى ذلك في البحث، لكن الوقت لم يسعفني، والبحث موجود معي، الأساسي موجود معي في البحث. أنا أتفق مع الدكتور بدر تماما بالنسبة لرسم الآيات وكتابة الآيات وما إلى ذلك. بالنسبة لقضية الإحالات أنا أشرت إليها، يعني كان يشاع قديما أن الكتاب فيه تداخل واضطراب، وظن بعض الناس أن النساخ قد قدموا وأخروا فيه لأن سيبويه قد ألفه على هيئة كراريس. النساخ ما قدموا ولا أخروا، بل إن هذا الترتيب من حيث الأبواب والأجزاء والموضوعات موجودة حتى في شرح كتاب سيبويه للصرافي وغيرهم إلى ذلك، ولكن الدكتور البكاء وضع خريطة توضيحية لكل باب بحيث نفهم كتاب سيبويه وبحيث لا نتهمه بالتداخل والاضطراب من خلال، يعني مثلا يتكلم عن المفعول به، الموضوع الرئيس المفعول به، يقدم له من حيث تعريفه ومن حيث أحواله من حيث التقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك، ثم في أثناء ذلك يستدعي مسألة في باب الحال لأن كليهما منصوب، أو في باب التمييز، أو في باب المتلى والخبر، وهذا كثير، هذا عبد الله قائما. فيظن الناس أن سيبويه قد داخل بين الأبواب، هو ما داخل ولا اضطرب، ولكنه استطراد واستدراج، لأن الطريقة في عصره كانت تستدعي ذلك. الطريقة في عصره لم يهتدي فيها المؤلف إلى استخدام الحواشي والتعليقات، المتن فوق والحواشي تحت، وإنما كان يقحم الاستطراد والاستدراج في متن الكتاب نفسه، فيلتبس أصل الباب بما يستطرد فيه. وقال غيره الدكتور بدر كفانا مؤونة هذا فألف، وقال غيره على أن الزجاج له عبارة مشهورة جدا، قال وهذا باب لم يفهمه إلا الخليل وسيبويه. كل الناس عجزوا عن بيان هذا الباب. الدكتور البكاء هذه المسألة متعلقة بالحال، المصدر حالا. الدكتور البكاء وضع خريطة لهذا الباب الذي قال عنه الزجاج هذا باب لم يفهمه الخليل وسيبويه. الشيخ عظيم عليه رحمة الله وهو صاحب كتاب فهارس في كتاب سيبويه قال أنا إلى الآن لم أفهم مراد سيبويه، إلى الآن، على الرغم من أن الشيخ عظيم شيخ نحات العصر كما هو معلوم. فهناك أشياء مبهمة تحتاج من الباحثين كما قال الدكتور بدر وفضل الدكتور العميد أن تحتاج إلى رسائل في الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه وما إلى ذلك. مسألة القضايا هذه كتاب الله عليكم وما كتاب مفعول به مقدم عليكم، هذه قضايا علمية الباحثون يقومون بها ونحن نشرف عليهم في القسم. أنا أقصد وضع صورة للتحقيقين من خلال الأستاذ هارون والبكاء مع بعض الأمثلة دي. مع بعض الأمثلة كما قال فضيلة العميد هذه الأشياء مجرد أمثلة، لكن هناك أمثلة كثيرة جدا. بالنسبة طبعا لنسخ الكتاب، طبعا هي نسخ كثيرة ومتعددة وذات قيمة وما إلى ذلك، ونحن في القسم قد شرعنا في هذا، والدكتور بدر يتبنى هذه المسألة جزاه الله خيرا فيما يتعلق بكتاب سيبويه من حيث النسخ. يعني ناقشنا خطة في العام الماضي تتعلق بنسخ كتاب سيبويه والفروق بين النسخ، هذه مهمة الباحثين، نحن نفتح لهم الأبواب فقط، والله تعالى أعلم. وشكر الله لكم. شكر الله لكم أستاذنا وشيخنا. إذن أيا يكن فإن هناك مداخلة من أحد الطلاب، نود أن نسمع آراء الطلاب أيضا في هذا الموضوع. تفضل أخي الكريم. من خلال الطرق التي ذكرها الدكتور بالبداية الحديث وتعديل النسخ أغلبها أدخل من الكوبة، أن نقول بأن النحو الكوفي أسلم إلى الآن ما زال نحو الكتاب السبوي وهو المصدر لأغلب الكتب، أسلم من النحو البصري. النحو الكوفي أسلم من النحو البصري، لأن أغلب النسخ التي وجدت إلى الآن التي ذكرتها. نعم نعم نعم. حاضر حاضر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. مخطوطات الكتاب قبل أن تحقق كانت موجودة في اليمن وفي مصر وفي الشام، أغلب المواطن لمخطوطات سيبوي قبل أن يحقق الكتاب كانت متناثرة في اليمن مثل ما أشرت في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء، وموجودة في مصر في الهيئة العامة للكتاب، وموجودة في الشام، وموجودة كذلك في العراق. والمحقق عندما يحقق يعني يجمع هذه النسخ بقدر الإمكان حتى ينتفع بها ويأخذ أصح نسخة من حيث الضبط والإحكام والتمام وما إلى ذلك، فيعني كل يدل بدلوه في هذا الميدان. لكن ليس معنى ذلك أن النحو الكوفي أصح من النحو البصري، لا ليس، لا ليس هذا هو المراد. مداخلة أخيرة مع الأخ، تفضل. شكرا لك. سنأخذ إن شاء الله كتاب الوقت. أما بعد شكرا للشيخ الأجزاء الله خيرا على هذه الإفادة، وهو بلا شك ممن ألحقه كأس اللغة حتى إسبالها. عندي سؤالان واستفسارات. أما السؤالان الأول، من المشهور أن الذي يعني أدخل الاستشهاد بالحديث في النحو ودعمه ودشنه كما يقولون إذا صحت العبارة ضمالك، وقد ذكر شيخنا أن سيبوي استشهد بالحديث ببعض الأحاديث في الكتاب، فهل يعني هذا نقض هذه القاعدة، أم إن الاستشهاد كان قليلا ثم كثر عند ابن مالك، أم أن بعض المتأخرين منعوا الاستشهاد فأحياه ابن مالك؟ السؤال الثاني، المصطلحات التي يستخدمها سيبوي أحيانا، فيقول مثلا والعرب مما تقول كذا، والعرب مما تقول ربما تقول بمعنى ربما وما زال، هل اعتنى أحد بجمع مثل هذه المصطلحات التي تتكرر في كتابه؟ وأما يعني الاستفسارات، فالاستفسار الأول، حينما يقال أن كتاب سيبوي، حتى قال بعض يعني قال من قال من أراد أن يؤلف بعد سيبوي كتابا جامعا في النحو ليستحي أظن المازني، هذا صحيح، ولكن الله أعلم ربما يكون هذا سبب إشكالا من ناحية أن الكتب التي في زمان سيبوي والتي ربما قبله بقليل وبعده بقليل ربما تهمل مع هذا الاعتناء بالكتاب، ربما تهمل وإهمالها ربما أنا ربما قد يسبب أننا لا نستفيد من دراسة الكتب المكتوبة في ذلك الزمان وقبله وبعده في فهم كتاب سيبوي، لأن المصطلحات مشتركة، يعني أهل ذلك الزمان لهم طريقة في التأليف، ربما لو حققت كتب بعض معاصريه او سابقه شيوخي اذا وجدت بعض المخطوطات النفيسه او ما بعده ربما فهمنا بعض المصطلحات، فلا ادري اذا كان هذا صواب ولا لا. والاستفسار الاخير، هل ينصحنا شيخنا بالجمع بين النسختين ام ماذا نفعل؟ شكرا، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا اخي الكريم. بالنسبه للاستشهاد بالحديث، نعم انا مع من قال ان ذلك كان قليلا ثم نما ذلك في عصور متأخرة كابن مالك ونحوه، بدليل وجود أحاديث في كتاب سيبوي، لكنه كان لا ينص على أنه حديث، يقول وفي قوله كقوله، لكن العلماء أبانوا بعد ذلك أن هذا حديث. الأمر الثاني، والعرب قالوا، هذه من المشروعات التي ينبغي أن تكون في القسم عندنا، مشروعات علمية للماجستير والدكتوراه، لأن ذلك يساعد في فهم عبارة سيبوي، حتى التعليقة لعباء الفارسي مع أنها انتقد بعض الكلمات تساعد في فهم عبارات سيبوي. المهم أن نحكم الطاقة، أن قلت هذه الطاقة أو كثرت لفهم عبارات سيبوي. بالنسبة للمصطلح وكتاب، أولا كتاب سيبوي هو أول كتاب جاء إلينا في النحو، سبقه الإكمال والجامع، لكن لما يصل إلينا مسألة المصطلح هذه استقرت في عصور متأخرة بعد سيبوي، بدليل أن هناك مصطلحات كانت مشتركة بين البصريين وبين الكوفيين، ثم استقرت إلى أن يكون النعت مصطلحا كوفيا والصفة مصطلح بصري. والدكتور عبد الخسران جزاه الله خيرا له كتاب بعنوان مصطلحات النحو الكوفي قد وضع تاريخ المصطلح ومتى بدأ المصطلح ومتى استقر المصطلح وما إلى ذلك. والدكتور عبد العظيم هلال أيضا عليه رحمة الله أستاذ معنا في قسم الوصف الثقافي تناول هذه المسألة وهي مسألة المصطلح ومتى استقر المصطلح. أنا أنصح بالجمع بين التحقيقين فكلهما مفيد، كلهما مفيد، يعني مستحيل أن ينفرد إنسان بالكمال في التحقيقات، مستحيل، هذا مستحيل، بل ينبغي أن ننتفع بكل جديد وكل له عليه، يعني الإنسان يميز هذا من ذاك. لكن أنا كما قلت الأستاذ هارون له لفتات طيبة ورائعة جدا، وبخاصة في التعليق على الأبيات وتوثيق الآيات القرآنية والقراءة وصور وأشكال تركيب الآية، ولهذا أمثلة كثيرة في البحث. وقلت ما للدكتور أيضا البكاء وما عليه، والله أعلم. والله أعلم. وإن لم يكن فإن كتاب سيبويه سيظل قبلة كل نحوي يتوجه إليها كلما أراد الجلوس في محاريب النحو والنحاة، وحتى يوم التواصل الجديد. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.